ما ييت عسى عن الكربلة يا حسين، ما ييت عسى عن الكربلة يا حسين، ما ييت ولا شوفك على التربان، ما ييت مثل دمك دموع العين، ما ييت ييت ومثل نحرك زمان قطع بي، ومثل نحرك زمان قطع بي يا اختي. انا الغريب بقيت بينا لو ميت، انا الغريب بقيت بينا لو ميت، جيش برجال خيل داروا علي، انا الغريب بقيت بينا لوي، جيش برجالي وخيل داروا علي، حاير وحيدي بقيت وعيوني شيت شوف، عسكر وقف جرارتي راد في صفوف، سامي ونبيل ويرمح ويجرد سيوف، خلصا وهلي وظليت آخر ضحية، خلصا وهلي وظليت آخر ضحية، عيني صفت دنيا ضمع ومجيد ريت، بس القتث عالقاح وذيب الحسرة، دمعة حزين بالعين وقلبي جمرة، ناري العطش بحشاي ضلت سيرية، ناري العطش بحشاي ضلت سرية، كل ساعة غارت خلتي بالوصيدها، شم هجمة مني عداي الدار أريدها، بس جتلتي هالقوم أصبح قصيدها، صار الذي ما صار بالغاضرية، صار الذي ما صار بالغاضرية، بالحجر قمري عداي صابا وجبيني، من راسي نهر دموم يجري على عيني، مثل السحاب يسهام صارت تجيني، أشوف فيني بدير عين صدري وإيدي، أشوف عيني بدير عين صدري وإيدي مستعرب ياني حشاي جرت غليلي صوابني سهم الجار وهيدم حالي هذا السهم شتى القطع دليلي من هالسهم يا ناس شفت المنية من هالسهم يا ناس شفت المنية من عالمهور للقاع وسيدة وجسمي أبا عبد الله من عالمهور للقاع وسيدة وجسمي لكن على التربان ظل يجري دمي عيني افتحت هالقيت تعالي يمي وبجف صاري لوحسي في رزية وبجف صاري لوحسي في رزية شفت الشمير يا ناس فنعلى صدري من شيب جارني وصار يطاعب نحري حزما حاري وعالقاع ودمي يجري بجف شالي الراس وجسمي رمية وبجف شالي الراس وجسمي رمية راسي تنادل صار بيأني الأيادي نظري ضد صدري النطخ للأعادي ويردد يسأل بصوته وينادي سومي وخيم وعيال سلطة وسوية سومي وخيم وعيال سلطة وسوية هذا الجرالي وصار هذا الجرالي والسد وراسي وحرسي العوالي قبلي برحاب الموت لا ترجالي من بعد عفت عيال راحة سيبية من بعد عفت عيال راحة سيبية أنا الغريب بقيت بيه نار